عدل فينا قضاؤك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم توفنا إليك ساجدين يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. ربنا قنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا وأخواتنا في سوريا. اللهم أنجي المستضعفين من الرجال والشيوخ والولدان في سوريا وبورما وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم من إله غيرك فينصرهم يا ناصر المستضعفين ويا جابر المنكسرين يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد ومن سانده بكلمة أو سلاح. اللهم عليك به وبزبانيته. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنك قلت وقولك الحق ولنهلكن الظالمين. اللهم يا رب أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أنت القادر عليه. اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم عليك به وبسائر الطغاة. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أخرج الدعاة والعلماء من سجون الطغاة والفراعنة. اللهم أخرج الدعاة والعلماء من سجون الطغاة والفراعنة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي السودان وفي مالي وفي العراق وفي فلسطين وفي بلاد الشام يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قب هداهم. اللهم قب شهاءهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين. اللهم أخرجنا منها غير مفتونين. اللهم ربنا توفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر.